السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 35 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: واللحد أفضل من الشق، لقول سعد: الحدوني لحدا وانصب اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: واللحد أفضل من الشق، لقول سعد رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة اللحد معنى هو أنك إذا حضرت القبر وبلغت نهايته أسفل، ومقدار نهايته هي مقدار طول الرجل المتوسط مع بسط يده، هذا نهاية أقل، وأنك تحفر عمق أسفل بمقدار طول الرجل المتوسط مع رفع يد هكذا. فإذا انتهيت إلى القرار على هذه الكيفية تحفر مع الجانب القبلي مكانا يوضع فيه الميت، هذا هو اللحد. أما الشق فصفته هو أنك إذا وصلت إلى قرار القبر أسفل، حضرت أسفل مثل الساجد سواء محلا يوضع فيه الميت، فيوضع فيه مثل هذا الساقي الذي في أسفل القبر، ثم تطم إما بلبن أو بخشب أو ببلاط أو بأي شيء تطم عليه ويكون في محل من جنس الساقي، هذا هو الشق. والرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي أشكل على الصحابة: هل يلحدون له أم يضرحون؟ فقالوا: نبعث إلى من يلحد وإلى من يضرح، فأيهما جاء الأول هو الذي يحفل لرسول الله. وكان أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يضرح، بعثوا إليه فجاء الأول أبو طلحة فلحد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لا يوفق لرسول الله إلا ما هو الأصلح والأفضل، لا يقع له إلا ما هو الأصلح، فلهذا قالوا إن اللحد أفضل. وجاء حديث إلا أن فيه مقالا: اللحد لنا والشق لغيرنا. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل، هذا وصفة اللحد كما مر بيانه. إذا انتهى في الحفر إلى قرار القبر أسفل، حفر مع الحائط القبلي مكانا يوضع فيه الميت وهو أفضل، وإلا توجيهه إلى القبلة واجب كما معروف. لو حفر مع الجانب الشرقي للقبر مثلا، القبر يكون هكذا، هذا هو الأفضل، لكن لو حول الله هنا وخلى وجه القبلة جائز، إلا أن الأولى يكون مع الحائط القبلي. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانباه وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته نار. الشق مكروه عندهم، كما أن إدخال ما مسته النار أيضا مكروه، وكالإسمنت يعني، وكذلك الرماد، كل ذلك تفاؤلا بالسلامة. والخشب إلا إذا احتيج إليه، كأن تكون الأرض هيار يضطرون إلى مسك الرمل. كإدخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت. وسنة أن يوسع ويعمق قبر بلا حد. ويسن أن يوسع قبر ويعمق بلا حد، معنى بلا حد ما هو بالمراد أن يجعل واسع مرة، يعني ما لحد، بل بمقدار ما يسع الميت. ويكفي ما يمنع السباع والرائحة ويكفي في حفر القبر ما يمنع الشباع والرائحة، أي أنك تعمق أسفل بمقدار ما يمنع الرائحة. وقالوا إن الذي يمنع الرائحة هو بمقدار طول الرجل المتوسط مع رفع يده. نعم شيخ، تعبير قول الدفن في التابوت على عطف على عطف الدفن في التابوت على المكروهات، ما عبر او فقال مباح دفن في التابوت، ما في منافات، هذا من باب الكراهية. يعني ان الاولى ان الكراهية هنا ان الاولى ترك، وعللوا يقولون الانسان خلق من الارض فالاولى ان يكون مباشرا للارض وان لا يكون في تابوت، لانه عللوا قالوا لان الارض تمتص فضولاته وكذلك تعفناته تشربها الاطروف، اما اذا كان في تابوت فهي تجتمع وتطول. واستدلوا بقصه عمر، قال عمر رضي الله عنه: إذا أنا مت فاكشفوا عن خدي وضعوه على الأرض تواضعا وانكسارا. أما قولهم ويباح يعني من باب الجواز فقط، وإلا فالأولى عدم الدفن. يعني لو دفن في تابوت لا نقول إن فهذا محرم، بل هو مباح مستوى الطرفين، إلا أن عدم الدفن في تابوت هو الأولى. شباب النصارى الدفن في التابوت، لا ما لا ولا ترك على كل حال. النصارى لا ندري عنهم يدفنوا في التابوت ولا في الارض، ما لا جايز يا شيخ تاخذ قشرة لبنة تحط على راسه شو لا لو ما تبي انه يساوي انه يساوي تدفن يسوي له مخدة مثل مخدة تحت راسه، يعني قشرة لبنة لو ما تبي تحت الراس اي ولا فوق الراس؟ لا تحت الراس جايز ما في معنى سمى الله عليك ما يحقن ادراعي ولا اجي مصدر ولا اصل صف الرجال انا خطا لك لا هذا شغل الله حين يجري بس نعم هذا في النار هذا خطا انت بين الدور بعض الاحيان انه الى جاي يعني مثلا من كلاب سياره او مات يعني من دون مرض بعض الناس يحطه على كتفه قد حضرناه يحط على انه ما هو بيعمق القبر وهو مقبره العود. ايه وهنا ناس يعني يمصهم يعني مثل رجال سبير او مرات يعني سبير ولا بهم حال وهو لا باس انه زين شغله، اما مثل هل يجيهم جزر من كلاب سيارات استدام هل يموت سكتيه؟ سد يحطوه على سكته. اللبن اللبن يحطونه على سكته ولا يبالون به. تدير الناس يقول انه مات خلاص مات ما عاد لنا. لابد يعمق حتى لا تظل الرائحة إلى قاش ولا تحفظ عن الشباع والسلام لا تحفظ عن التأكل، هذا ما يجوز. وهذا موجود من كرة العودة سبحان الله وحمده، يقول ثم أماته من تكريمة الله لابن آدم ثم أماته فأقبره أي أكرمه بالدفن، هذه ترى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. نعم يكشف وجهه يكشف وجهه يكشف هذا والتراب ولا ولا مكشف الأفضل أيهما كشف، يعني ما يمكن من التراب لأنه بيجي هذا من التراب. نعم ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه في البحر سلا كإدخاله القبر. كذلك إذا مات إنسان في المركب الباخرة والساحل بعيد عنهم هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه في البافرة، إذا بحصات تجيلة تربط فيه يلقى في البحر سلة، معنى سلة يقدم رأسه الأول، هذا معنى سلة يقدم رأسه على طول ثم حتى ينزل لقعر البحر ويحصات حتى لا يطفح. وإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء بعدما يغسل ويكفن ويصلى عليه يجاب شيء ثقيل يربط في جسم الميت ما دام من بعيدين عن الساحل ينزل في البحر وهذا قبر. شيخ بعيد التثقيل حتى لا يطفح لأن لو ترك من يدبي صار على سطح الأرض على سطح الماء، فهم يريدون أن المثقل ينزل به إلى قرار البحر أسفل. ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك رواه أحمد عن ابن عمر. هذا يدلك على ضعف ابن آدم، وأن ابن آدم في هالحياة جبار الإرادة وضعيف البنية، وهذه نهاية يرمى في البحر من جنس الفرولات ما لا قيمة إلا ما قدم من عمل صالح، حتى أهله يتأذون من ويتأثرون من بقاء عندهم كأن عندهم جيل يرغبوا بس يروح عنه. إذا كان هذه حالة ابن آدم كيف لا يستعد لآخرته؟ أعرف مثل ما قال الحجاج، قال ألم يكن أولك نطفة نذرة ونهايتك جيفة قذرة وأنت في ما بين ذلك تحمل العذرة. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني عندما تريد أن تنزله في اللحد تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ألبى هنا للاستعانة بسم الله وعلى ملة أي على دين رسول الله. نعم. الله أكبر. بالنسبة للمرأة يدخلها غير محارمها؟ لا، يدخلها محارمها، فإذا لم يوجد أحد لا بأس يدخلها الرجال أجانب، إلا محارمها من الأولى. نعم. إذا كان المحرم الموجود ما يستطيع ويتكلف أو شيء لا بأس بتنزيل الأجنبي لها، لقصة أبي طلحة، فإن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت لنزل هذا القبر أبو طلحة، ولما رأت قال هل منكم من أحد قارب الليلة؟ قال لي قارب منها، والثاني نزل. نعم. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن. لا، المقاربة ليس الموافقة له. ها؟ ليس الموافقة له. إلا يقولون إن الذي قارب قريب الجامع النهلة عند الشديد شهوة أكثر، أما الإنسان اللي مبتي لأفضل. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه السنة. ويوضع على في لحده على شقه الأيمن مستقبلا للقبلة كأنه نائم، تسند خلفه بتراب وتخلي راجد على جبهة الأيمن الوجه موجه نحو القبلة، فأنت يسر. نعم. النسخة اللي علمها الشيخ الشيخ اللي سنده هذه سنته. سنة شاية الرسول. نعم. يعني ظلوا مستلقيا على ظهره. لا معنى. لو مبقى مستلقيا على ظهره. ما في معنى. أو منكبا. لا الشيخ. ينبغي يكون على شكل الأيمن. نعم. ووضع الميت في اللحد يقدم إلى إلى إلى جدار اللحد القبلي أو يؤخر عندما دخل اللحد مسندا على ظهره؟ لا، تقديمه إلى جدار القبلي أولى. تقريبه إلى الجدار القبلي أفضل من تأخيره، أو لا من تأخيره من جهة اللبن. لا يعتقد الشيخ، ولكن يمكن يشتغل، هذا يختلف باختلاف اللحد، إذا كان متساوي جيد بعض يصل له في مرتفعات ما يمكن. لأنهم يركون أظهره على حافة من شر. كله جائز، كله جائز. والذي ناس، ما في نصر، كله ما في نصر. جمش ويرفدونه. كل ما دين جائز انه يرفض مثلا عليك لفظة النوم في مثل المنهاج يقول ويسند وجهه الى جدار اللحد وظهره بلبنه ونحوها، ويسند وجهه الى جداره وظهره بنحو لبنه، كان يحبب التقديم بسم الله. لا، ويجعل لا، اذا كل هذا من باب الافضليه الاولويه، والا على اي حال فعل ما في مانع، ما في أي شيء، كنا جائز هذا وهذا، لكن يكون إذا أمكن دنو من الحائط القبلي فهذا لا مانع، لكن هذا يختلف باختلاف محل اللحد، هل هو متساوي أو في مرتفعات أو بعض أرفع من بعض، المهم أن كل هذا ما في شيء جائز إن شاء الله. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله ويقدم في دفن رجل من كان يقدم في غسله وهو صبي ثم أبوه إلى آخر كما تقدمنا. وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات. وبعد المحارم محارمه من النساء ثم الأجنبيات. هذا لو مات رجل يعني ولا وجدنا في دفن الرجال فيما أمكن محارمه أمه والأخت تدفن وما أمكن فالنساء الأجنبيات. كما أن الرجل كما أن المرأة وكذلك لو ماتت امرأة فأدفنها محارمها وإذا لم يوجد أو لم يتيسر فلا مانع من دفن الرجال الأجانب لها. ويدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب كما تقدم. نعم. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة قبلة أحياناً وأمواتاً. ويجب أن يكون الميت موجهاً نحو القبلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة قبلتكم أحياءً وأمواتاً. فهذا يدل على أن إذا وضعنا قبلة أن نوجهه إلى القبلة. ويقول بعض الحنابلة بعض العلماء لو غلطوا ولم يوجهوه إلى القبلة تعين حفره وتوجيهه إذا كان الزمن يسير الحال يعني ما لم يطل الزمن. نعم. الآن وضع نصيبتين للرجل وواحدة للمرأة ما حصل تفريق هذا؟ لا لا ما يعني لو أن المرأة نصيبتين المهم علامة أن قبر. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. هذه المسألة. وينبغي أن يدنى من الحائط أي من الجدار اللحد القبلي ويرفد من خلف إما بتراب أو بلبن حتى لا ينكب على ظهره أو ينكب أمامه. ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن. ويجعل على رأسه تحت رأسه لبنة تبقى قليل ويشرج اللحد باللبن بعدما نشده ونصب اللبن نشد الخوص بلبن بلبن صغار. نعم. ولو بعد الدفن بعد مثل ما يسد باللبن لو انت سرحت اللبن ونزلت تراب اللحد هل ينبش؟ لا ما. ولو حد عذر مثلا تكسر اللبنة لا إن كان ما بعد تكامل فصلح يعني إذا تكامل الدفن لا كده دفننا ما مش أدريك إنه إن شاء ما بدأ إنه يعني بالتراب يحاول ينزل. نعم. يعني بالتراب إنه ينزل على إذا كان ينبغي إذا تحقق الإنسان مكسورة ينبغي يصلح ينبغي يصلح هذا في الحال ما بعد راح شيء. نعم. يعني لا يزال مشتغلين بالدفن ما بعد انتهى الدفن. نعم. ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم يطين فوق ذلك. نعم. وحذو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهان. وحذو التراب باليد ثلاث مرات سنة. يعني من قبل رأسه. فالسنة عندما ينتهون من شد اللحد عليه تأخذ التراب ثلاث مرات ثم عاد في حال باليدين يشحد مرة باليدين هكذا. نعم. وتلقينه والدعاء بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه. وتلقينه يعني أنه جائز تلقينه. وهذه المسألة فيها خلاف ومعنى التلقين صفته على رأي من يقول به وأنه إذا مات الميت وانتهيت من جعله في لحده ودفنه تقف عنده فتقول له يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا مثلا يا زيد ابن هند اذكر ما خرجت عليه من الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا فلان ابن فلان قل ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التلقين. لكن إلى هذا ذهب جماعة من العلم والصواب أنه بدعة لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث ضمرة بن حبيب هو ضعيف لا أصل له. وكذلك روي عن أبي أمامة عند الطبراني إلا أنه أيضا لا يصح. وشيخ الإسلام تيمية قال بالتلقين، قيل بسنيته وبكراهيته، قال وقيل بالإباحة، ثم قال وهو أدل الأقوال يعني بالإباحة. وابن قيم كان يرى في بدء الأمر كما في كتابه، ثم أخيرا قرر بأنه بدعة وأنه لا أصل لها. نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ليعرف أنه قبر، فلا ينبغي أن يرفع فوق ذراع أو ذراعين، لأنه مشابه للبناء، والبناء على القبور كما هو معروف لا يجوز، وإنما يكون مسنم يعني مثل سنام البعير، هذا معنى مسنم، لا أنه لاطئ يعني مساوي للأرض. والقول بأنه لاطئ هذا هو الذي اختاره بعض أئمة الشافعية رحمهم الله، والمعروف أنه يكون مسنم يعني بعدما تضع الحصب البطحة وترش بالماء من أجل التماسك يكون ارتفاع على سطح الأرض من ارتفاع شبر، ويكون مسنم لا أنه على صفة بناء. نعم. ما في معنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ من دفن عثمان بن مضعون قال الصحابة قفوا عند قبر أخيكم واستغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قالوا هذا يدل على أنه لا بأس أن نقف عند قبره ونقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، اللهم لقنه حجته. لا يوضع علامة مميزة على القبر لا بأس، لأن الرسول ها العمدة أو برميلة إن الحصاءات أو شيء لا يجوز. لا ما ينبأس اسم البيت. لا ما يجوز. في ناس اللي يجيبون عشيب رطب يشدونه على القبر، هذا هو جاهز. لا يقول مثل الشيء حد البريدة. لا انت يقرين في عدد لقينا في ناس الجابوه رطب. لا خطأ. ويكرم فوق شبر ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. يكره أن يرفع القبر أكثر من شبر، وإذا جعلنا شبر يكون مسنم كما تقدم كسلام البيت، لأن لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قدر شبر مسنما. ولحديث القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا أمة أريني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور مبطوحة ببطحاء العرصة وهي مسنمة ولم تكن لاطئة، وهي بين اللاطئ وبين المرتفع، يعني ليست لاطئة موازنة للأرض وليست مرتفعة بل هي مقدار شبه مسنمة كما هنا. نعم. لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فلولا تسويته بالأرض وإخفاؤه. لكن لو مات مسلم بدار حرب فالأولى دفنه وتسوية قبره ولا يجعل قدر شبر مسلمة خشية أن يذوه أو يلحقه شيء. معنى لو مات إنسان مسلم تلا في بلاد اليهود مت عندهم هناك، فعلى هذا أن نحمل لك وندفنك ولا نخلي قبر واضح بل نساوي به الأرض. يعللون يقولون بشدة البغض، بغض الكفار للمسلمين وخشية أن يأتي من ينبشه أو يعبث بالقبر ولا يحترمه. ويكره تجصيص وتزويق وتحلية وهو بدعة. ويكره تجصيص القبر وتحليته وتزويقه وهو بدعة بل يحرم، لا يقف عند حد الكراهة كونه يحلي سبعيدات أو فضة، هذا حرام على كل حال. وكذلك التجصيص والتزويق ليعرف أن هذا قبر فلان وأنه من المكانة وأنه كل هذه من الأمور الباطلة التي لا تقتصر على حد الكراهة. نعم. والبناء عليه لاصقة أولى لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم. البناء عليه لاصقه أولى لاصقه أولى. كذلك ويكره توصيفه والبناء عليه والاتكاء إليه والقعود عليه. الصواب أن تشريصه والبناء عليه أنه يحرم لقول رسول الله، نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. فما وقع الشرك إلا بسبب تعظيم القبور، هذا هو أصل الشرك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بأن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، وعلي أمر أبا الهياج أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. وقد تكلم بعض العلماء قائلا يا علماء الإسلام أين الشريعة، كيف تستجيزون البناء على القبور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم البناء على القبور لأنها من وسائل الشرك وذرائع. فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو بالصالحين كما بقصة ود وشواع ويغوث ويعوق. وقد ألف العلماء في هذه المسألة مؤلفات عديدة كلها تدل على تحريم البناء على القبور وتعظيمها، من جملة من ألف في هذا الشوكاني وكذلك الصنعاني وكثير وصاحب تحفة الأحولي تكلم كلاما جيدا على هذا في شرحه على الترمذي وغيرنا. نعم. لا ينبغي، فإنه جاء الحديث لأن يجلس أحدكم على جمر فيخلص إلى جيدي خير له من أن يجلس على قبر. وكذلك الرسول رأى رجلا اتكأ على قبر قال لا تتكئ على قبر فقد آذيت، أو كما ورد. نعم. وتكره الكتابة والجلوس والوطو عليه لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. كذلك لا تجوز الكتابة على الصحيح لأن يكتب على قبره إما أبيات شعرية حتى ولو اسمه للعمومات الدالة على النهي عن هذا فلا يجوز. أما تعليمه بأن يجعل على القبر علامة أن هذا قبر فلان وجمانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مظعون بحجر. كذلك الحصاة التي توقف على القبر لو جعل فيها حز مثلا ليعرف بهذا الحز ان هذا قبر اخي او ابي او صديق او فلان او امه او ما اشبه هذا لا باس به، لان ليس ببناء ولا كتابه وانما هو مجرد تعليم على ان هذا قبر فلان. ويكره الاتكاء اليه لما روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذوه. ويكره الاتكاء على قبر وهو انك تمرك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تؤذوه. نعم. لا تؤذوه بالاكراه. هو المرء يقول لا تؤذي بسرعة قد عليك لا تؤذي زيارة سنة يعني بعد أن يسلم عليه إلى من صاحب القبر يسلم على المقبرة. هذا يأتي بعد يوم يومين في المرور المرور لا بأس بالأكل لا توطي. أما أنك تعطل القبور لا، أما أنك تمشي فيما بين المقابر من أجل أن تتصل إلى قبر معين أما لك طريق إلا من هذا لا بأشر، أما من أنك توقف القبور خليها تعدلها. ودفن بصحراء أفضل، لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحبه الدفن عنده تشرفا وتبركا. والدفن بالصحراء أولى، مثل ما قلت العود، العود برا يعني لا يدفن في بيته ولا في ملكه لأنه يفسد على الورقة، وإنما يدفن في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في الصحراء. ودفن صاحب أبو بكر وعمر مع الرسول حجرته تشرفا وتكرما، بل وجاءت أخبار تدل على ذلك. نعم. واختار صاحبه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ويكره الحديث بأمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك. كذلك ويكره أن يمشي في نعل في نفس المقبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي المقبرة فقال: يا صاحب السرتيتين أخلص إحلى السرتيتين، إلا إذا كان حرب شمس محرقة أو في الشوك به. وتبسم وضحك أشد. ويكره التحدث بشؤون الدنيا في المقبرة، وكذلك الضحك والتبسم لا ينبغي هذا كله، لأن المقبرة هي أول منازل الآخرة، وذهابك إلى المقبرة ما هو إلا أن تتذكر مصيرك الأخير، وأنك ستصير إلى ما صاروا إليه، فيبعث في نفسك الانكسار ويبعث في نفسك الانكماش والزهد في الدنيا، فلا يناسب أن تتكلم بالبيع والشراء والفوائد والأرباح أو تضحك أو تتبسم، لأنها لا ينافي مجيئك إلى المقبرة. فالغرض من مجيئك إلى المقبرة هو تليين قلبك عن القسوة، وتذكرك بأنك ستصير إلى ما صار إليه، وتتذكر حالتهم التي كنت تعرفها عنهم وكيف صاروا كما فعل علي رضي الله عنه. فإنه إذا أحس بقلبه شيء ذهب إلى المقبرة، كل ذلك يريد أن يرقق قلبه، فجعل يقول: السلام عليكم يا أهل المقابر ورحمة الله وبركاته، إلى آخره، كما يأتي بيانه في موضع إن شاء الله. ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. ويحرم إسراجها واتخاذها مساجد والتخلي، وإنسان يموت في مقبرة على المقبرة هذا لا يجوز، أو كان لقبض من روح ابن عليه مسلم كما عليه كبير من أهل الأنصار الذين ظل سعيهم للحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون نصرها. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت قائلا: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأخبر بأن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء منهم الذين يتخذون القبور مساجد. نعم. لكن يا شيخ، لو وضع في المقبرة كهرباء للحاجة، لو جاء ميت في الليل ولا شيء فقط يصنع وقت الحاجة، هل في مانع؟ لا ما في مانع، لكن مش الميت يشتغل الآن. هذا ما أرسل للقبر، ما أرسل. أشبه ما لو جابوا إسراج معهم وقت الحاجة ولا يدفنونه. جابوا معهم إسراج. يعني يشوفوا يرجون من كيف يرى ميتهم، كذلك كان ولا لمبة مثلا، ولكن ما يربطونها إلا وقت الحاجة عندما يريدون حفر الميت ووضعه وملوك الشعر. ويحرم في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر بعض أصحابه بعدهم. في قبر واحد إلا لضرورة، ككثرة الموتى أو كثرة القتلى، بأن يحصل قتل في الناس في حرب، أو مثلا يصاب الناس بطواعين فيكثر الموتى ولا نجد من يحضر لهم، فلا بأس أن ندفن الاثنين والثلاثة في قبر للضرورة، وإلا هذا يحرم لولا الضرورة. ثم إذا حصل يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب كأنه في قبر واحد. وكذلك مثله لو دفنا شخصا في قبر يحرم أن ندفن معه آخر قبل بلاده، يعني قبل أن يكون ترابا. فمثلا هذا القبر دفنا به زيد وانتهى، حرام علينا أن ندفن عمر معه، حذر ودخل معه، إلا إذا كان زيد قد فني ولم يبق له عظم ولا أي جسم بل كان ترابا، هذا لا بأس به، لأنك تعرف أن المقبرة يجوز استعمال المقبرة بأن تكون مزرعة أو نبني عليها بيوت نسكنها إذا تحققنا أن الأموات صاروا ترابا نهائيا ولم يكن بها أي عظم ولا أثر جثة، فإذا صاروا تراب جاز لنا استعمال المقبرة بما نراه من مزرعة أو نخل أو عرش أو بناء بيوت أو ما أشبه ذلك. أما ما دام فيها أثر ميت كعظم أو رأس أو يد أو ولو كان باليا فهذا لا يجوز. فكذلك القبر لا يجوز أن يدفن مع الميت ميت آخر قبل بلائه وكونه ترابا. نعم. ما هو الدليل على شوي؟ يعني كون المقبرة إذا تحقق لدينا أن صار ترابا جاز لنا مزرعة، ما هو الدليل؟ الدليل يقولون أن الآن أصبح تراب وزال عنه حكم المقبرة، ولو أبقيناها دائما شان جميع الأرض كلها مجابر، مثل ما قال أبو العلاء المعري في قصيدة، وإن كان لا يوافق لكن يقول: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. ثم ذكر بعد أبيات يقول: وين عاد وين تموت؟ إلا لضرورة ككثرة الموتى. لا تختلف، الأرض الباردة تبطي والأرض الحارة تأكل ميت بسرعة، إذا مات يعني بليت إذا ما كان ما فيها أثر مرة انتهى، ما يجوز مزرعتها وبناء ثلاثة مشهد ما زال عنها حكم الموت صوتها. نعم. أقول عفوا عنك ما ذكرت لأنه معقول، ولكن أنا سؤالي يعني هل أثر عن الصحابة أو التابعين أنهم فعلوا هذا؟ الله عنك. يمكن ما بعد عنه يعني، لكن الله أعلم. إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لقوله عليه السلام يوم أحد: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. كذلك إلا إذا كثر الموتى وخشي الفساد ولم نجد من يحفر لهم فإنه يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. نعم. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم. ويقدم الأفضل إلى القبلة كما تقدم في الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا أكثرهم أخذا للقرآن، لما قالوا له فيقدم الأفضل يكون من جيش الإمام والمفضول يصير وراء، فهذا الأفضل الفاضل نوجه إلى القبلة ونجعل حاجز ونجيب الثاني ونخليه وراء الهرة بينهم حاجز من تراب. نعم. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبره منفرد. نعم. في قبره منفرد. كأن في قول منفرد بهذا الحاجة يعني. عندي في قبره منفرد. لا. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. مستدلين بحديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع في درم وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتغير الشمس للغروب. قالوا هذا يدل على أنه يكره الدفن عند غروب الشمس وطلوعها وقيامها الزوال، لكن ذكر بعض العلم أنه لا كراهة، وإنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفن الموتى في ثلاث الساعات تلك ولأجل الصلاة عليهم، أما إذا لم يصلى عليهم فلا ينبغي أن يصلى عليهم عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. أما إذا سبق أن صلوا عليها ولكن لم يتيسر الدم إلا عند بدو حاجب الشمس فهذا لا بأس به، لأن مجرد دفن الميت في هذا الوقت لا محذور منه، ولكن الرسول نهى أن يدفن تنبيها على النهي عن الصلاة عليه في هذا الوقت. هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أدورنا الصلاة عليهم من ذوات الأسباب هل يكره؟ إذا أدورنا الصلاة عليهم من ذوات الأسباب صلاة الجنازة هل يكره في هذه الأوقات؟ نعم يكره حتى ولو أدورنا من ذوات الأسباب. قالوا لي يرد النص بتعليمها، هذا رأي الشيخ مع انهيرة ذوات الأسباب. يقول لي أن النص ورد، أما الآخرون فهم لا يجيزون في ذوات الأسباب مطلقها في أوقات النهي. أقوالهم رجية جمهورنا رأى أن الصلاة في أوقات النهي لا ينبغي سواء كان من ذوات الأسباب أو من غيرها، لأن الرسول نعم صحيح يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقولون هذا الحديث يدل على أنك إذا دخلت في وقت النهي تصلي، بعموم قول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالحديث عام بعمومه يشمل حتى أوقات النهي. هذا رأي الشيخ. الجمهور الحنابلة وغيرهم يقولون لا، هذا الحديث عام لكنه مخصص بحديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فهذا الحديث مخصص لعموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا ينبغي الصلاة في أوقات النهي، بل إذا دخلت في المسجد لهذا الحديث. فإن قلت مثلا لو قلت كيف نجعل حديث أبي هريرة مخصص لعموم حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد، بل نجعل حديث أبي قتادة هو المخصص لعموم حديث لا صلاة، وما فهمت؟ فالشيخ يقول بحديث أبي قتادة مخصص لعموم حديث لا صلاة، فنقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، لكن هذا العموم يقول الشيخ خصص إذا دخل أحدكم المسجد، فما اختلفوا المذاهب. فالمانعون يقولون لا يصلح أن يكون حديث أبي قتادة مخصص لعموم حديث لا صلاة، لأن حديث لا صلاة فيه وقت معين لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، هذا معين. وحديث إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام، هذا عام، فيكون المعين المحدود مخصص للعموم المطلق، لا أن العام المطلق مخصص للمحدود المعين. ما في منه. لا فهمت. نعم. مثل النظر مثل. نعم. وجهة نظر مفهومة. نعم. هذا. نعم. إيش؟ فكان الرسول يوجه أحد القبر. قبلة. كل وجه يقول هو يقول قبلتكم أحياء وأمواتا. ويجوز ليلا. ويجوز الدفن ليلا. تنبيها للقول الآخر، فإن هناك قول لا يجوز الدفن بالليل، مستدلين بحديث جابر لا تدفنوا بالليل إلا أن تضطروا، قالوا هذا يدل على النهي عن الدفن ليلا إلا عند الضرورة. أما المذهب والجمهور يقول لا بأس به، إنما نهى الرسول عن الدفن ليلا لأن الرجل كفن بكفن غير طائل غير مكمل له من أجل أنه مات بالليل، فنهاهم عن ذلك. أما إذا تكامل فلا بأس، بدليل أن رجلا كان الرسول يعوده وهو مريض فقد، فقالوا إنه مات في الليل ودفنه، فقال أفلا آذنتموني، قالوا كرهنا أن نشق عليك في ظلمة الليل، فقال دلوني على قبره فصلى عليه. فالرسول علم أنهم دفنوه ليلا فأقر. كذلك أبو بكر كما في البخاري دفن ليلا، وعائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقرع المساء آخر الليل. كل هذا يدل على جواز الدفن ليلا. أما حديث لا تدفنوا ولا موتاكم بالليل هو لقضية خاصة، وهو أنهم دفنوه في كفن غير طائل. نعم. ايش؟ من اخرج الحديث؟ من هو؟ لا تدفن الليل الا انت. ايش؟ حديث لا تدفن الليل الا انت تضطر. ايش؟ من اخرج. ما هو حديث ثالث. نعم. ما شاء الله عليك. نعم. والذي للعموم حديث المقاصد لا صلاة. نعم. ايش لا صلاة؟ لا صلاة. اذا دخل احدكم وصلى ثلاث ركعات. في وقت النهي لا تصلي، في وقت النهي إنما نصلي لحجر صلاة بعد صلاة العصر. وما إذا دخلنا في غير وقت النهي نصلي جمعا بين الحديثين، نعمل بهذا الحديث وبهذا الحديث فجمعنا بين الحديثين الحمد لله في غير وقت النهي، كما لا دخلت بين شهرين ولا الظهر ولا الضحى وإلا الليل ونصلي. أما في وقت النهي يعني يصلي عملا بحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد، أما إذا دخلنا لوقت النهي فإنا لا نصلي عملا بحديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. مثلا الذي يقرأ بعد صلاة الفجر أو بالآخر يعني جاب السجود في السجود يعني ما في مانع، لأن الحقيقة من صلاة السجود في التلاوة مذهب أنك ما تسجد، لكن السجدة ما هي بنوب حكم النافلة مطلقة، لأن ما فيها قراءة ولا فيها تشهد ولا فيها بغى يسجد ولا حرج إن شاء الله. سعيد بن مسيب رأى رجلا دخل المسجد بعد صلاة الفجر جعل يتنفل يصلي، قال له سعيد يا هذا لا تصلي هذا الوقت. قال الرجل يا أبا محمد أيعذب الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورة في البقاع الشريفة. ويستحب جمع الأقارب في مكان واحد ليسهل زيارتهم من الأحياء، يعني كأن يكون أقاربك في موضع معين متقاربين حتى إذا أردت أن تخرج للسلام عليهم فيكون أسهل، وكذلك تكون معهم فأبناؤك أيضا يكون أسهل لهم عندما يريدون السلام. وينبغي أن يدفنوا بجوار أناس صالحين، يعني أنك إذا دفنت بقبر بجوار رجل صالح فإنك تستأنس به وترتاح له، وإن كان لا ينفعك إلا عملك الصالح، لكنك تتأذى من أهل الشر كما كنت تشتر وتتنعم بمجاورة الصالحين. ولهذا اختار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم بجواره. وقد ذكر ابن رجب وغير ابن رجب بكبد الأفيل وغيرهم حكايات منامية حول هذا الموضوع، فمن جملة ما ذكروا قالوا إن زبيدة امرأة صالحة ولها من المحاسن والمآثر الشيء الذي سيجازيها الله به من الأعمال الخيرية، وقد توفيت، فرؤيت ذات ليلة في النوم قال أحد العلماء وإذا هي وجهها أصفر، قيل لها ما هذه الصفرة التي علت على وجهك؟ قالت إن بشر المريشي توفي ودفن عندنا فزفرت له جهنم زفرة اصفرت منها وجوه أهل المقابر. فهم يتأثرون بأهل الخير كما أنهم يشتاءون بمقاربة أهل الشر، لأن بشر هذا من رؤوس الجهمية المعتزلة ومن رؤوس الملاحدة، ونقلوا عنه أنه كان يقول في سجوده أنت تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وهو يقول في سجوده سبحان رب الأسفل سبحان رب الأسفل، بناء من على أن الله حال في كل مكان. نعم. التأثر هذا شيء. نعم. لا في التأثر. نعم. أقول التأثر في أهل الشر. ما ينافي قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا ما ينافي. ما عليهم وزر. كما أن في نعمة، ولكن بمجاورة في الدنيا لمن يسيء إليك ويتعبك تستعمل ولا ما فيها. نعم. تتأذي الميت. كذلك يتأذى بكذلك وليس من عمله. في يوم من الأيام دخلت في المسجد ولا فيه جنازة حطت على صدر المصحف. مصحف؟ لا خط. شو يسوي المصحف؟ إسلام وحطه في المسجد. ما نفع العمل الصالح. ايش؟ لو ست المطر والمتر والمتر عندي والميت اللي تناسب؟ ما ادري الميت اللي هل انا ناصية بسلم عليها؟ سلم عليها وقت ما تعرف سلم على العموم. العموم سلمك ان شاء الله. نعم. ولو وصى ان يدفن في ملكي دفن مع المسلمين. ولو وصى أن يدفن في ملكه لم تنفذ هذه الوصية بل يدفن مع المسلمين، كما لو قال إنسان عنده مزرعة قال لعياله إذا مت ادفنوني في مزرعتي تحت الخلطة الفلانية، أو قال مثلا ادفنوني في البيت في بيتي، يقول لا لا تفشى على الوردة شبك بيتك وشلون ما في مزرعتك دخل يدفن مع المسلمين، وهذه الوصية تعتبر باطلة. نعم. ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرأ، وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن. كذلك وإن سبق إلى أرض مسبلة فهو أحق وإلا أكره، مثلا أرض مسبلة للمقبرة ما عاد فيها إلا قبر واحد انتهت فيها قبر، وسبقت أنت بتدفن يا أحد من أصدقائي حرقه فأنت حقيقة ما دام أنك وضعت عليها ليت، لو جاء إنسان بياخذها نقول لك فهذا هو أحد، فإن تشاويتما أطيع بينكما، وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنت وحدها إن أمكن، ماتت مع مسلم لأن جنينها مسلم وهي كافرة، ولكن يجعل وجهها شر. فمثلا تزوجت كتابية أنت حيث أبيحت لك وحملت منك وماتت، ندفن هذا ونخلي ظهرها يوالي الجبلة ووجهها شر، وش السر؟ لأن الجنين في بطن أمه وجه مائل الظهر. المرأة إذا كانت حبلى وجه ولدها مما يلين ظهرها وظهره مما يلين بطن أمه، فنحن نوجه جنينها إلى القبلة لأن وجهه مما يلي ظهرها وهو وجهها شارك. نعم. وإما أتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحده وإن أمكن وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. ولا تكره القراءة على القبر لما روى أنس مرفوعا من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين كفف عنهم يومئذ وكان لهم بعددها حسنات. وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها قاله في المبدع. ولا تكره القراءة على القبر، يعني معنى هذا أنك تقرأ سورة ياسين في المقبرة وأنه يخفف عنهم ولهم من الحسنات بقدر حروبها. وقالوا إن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. نعرف أن هذا بدعة لا أصل له، وإن قالوا فإنه لم يصح في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي القراءة على القبر ولا القراءة في المقبرة نهائيا، كل هذه من البدع وهذه آثار لا صحة لها. ومعلوم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لتناقله الناس، لأن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فكثير من الصحابة يموتون في عهده صلى الله عليه وسلم وما نقل أنه قرأ سورة ياسين، ولا أنه أمر الصحابة أن يقرأوا، ولا عرف عن أحد من الخلفاء الأربعة ولا غيره. إنما هذه آثار لا صحة لها، إنما الذي صح هو أنك تدعو له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون: قفوا عند قبر أخيكم واسألوا له التثبيت واستغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن إيش. أما كونك تقرأ تبارك أو ياسين أو البقرة كل هذه من البدع التي لا أصل لها. بنفس السياق كيف قراءة ياسين؟ لا هذا مشروع. على جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني على محتضريكم. قالوا لأنها تسهل خروج البيع، وصار خروج الضوء، لأن ياسين اشتملت على ذكر النبوة، واشتملت على المبدأ والمعاد، واشتملت على بيان عقائد المسلمين، فهي تسهل خروج الضوء. نعم. سمعني قال حديثكم بالحجة، وشو؟ نفس الإقرار على ما. نعم، تلقت لهم من القرآن، ولا آثار تؤيده. وأي قربة من قرآن وسهار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ذكره المجد وغيره، حتى لو أهداها النبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. وأي قربة فعلها المسلم الحي من دعاء واستغفار وثواب قراءة وأضحية وغير ذلك أهداها لحي المسلم الحي أو ميت نفعه ذلك. كما لقوت اللهم اغفر لوالدي اللهم ارحمه، فالله إذا قبل دعاك يصله الثواب. أو تصدقت وجعلت ثواب هذه الصدقة لوالدتك أو لمن تحب، فالله إذا قبلها يصله الثواب. أو ختمت القرآن ثم بعدما قرأت قلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، أو طفت قلت اللهم اجعل ثواب ما طفته لفلان، كل هذا يصل إلى الميت، بدليل أن الدعاء يصل إليه اتفاقا. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دل على دخول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دل على أن الثواب يصلون. وكذلك سعد قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به بعده. كل هذا مما يدل على أن الثواب يصل إلى الميت. وبقي قوله حتى لو أهدى الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصير الثواب، يعني كما لو أهديت إلى الرسول ثواب قراءتك، أو أنك حجيت للرسول قلت لبيك حجاء لرسول الله، فهل هذا شائع؟ عندهم شائع، لكن الظاهر أن هذا لا يصح، لأنه لم يرد في شيء من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض المحققين من أهل العلم أن إهداء الثواب للنبي لا أصل له، إنما الذي جاء من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا نعم، مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا صحيح. ولأن الخلفاء الأربعة كأبي بكر وعمر من أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس محبة لإيصال الخير إلى الرسول، لا هم ولا غيرهم من الصحابة، ولم ينقل عن واحد منهم البتة أنه حج له أو اعتمر له أو تصدق وأهدى الثواب له أو غير ذلك. هذا معنى ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. هنا لو فعل العبادة هذه إيش؟ بقصد أنها لك إيش؟ فعل العبادة بقصد أنها لك ما بدا له أن يهديها بالنية. هذا عاد في خلاف، هل يشترط النية عند ابتداء الفعل أو يصح بها ولو بعد ما انتهى من الأرض، حتى ولو بعد ما انتهى عند النهاية، لكن الأولى عند الابتداء يوم الابتداء. نعم. ويسن ويسنى على الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثة أيام لقومه عليه السلام، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. يشغلوا وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، يعني إذا مات ميت عند جيرانك ينبغي أن تصلح لهم عشاء وترسلهم لمدة ثلاثة أيام أو من أقارب، لأنه لما جاء نعي جعفر من أبي طالب قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني ما يتعبهم ويحزنهم من موت جعفر. فهذا دليل على أنه يسن أن يصلح لهم طعام يبعث به إليهم. نعم. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات. كذلك ويكره لهم فعله للناس، هذا من البدع، وهو مات عندك ميت، ماتت مثلا جدتك أو أمك، ثم لما ماتت حطت ذبائح وناديت الناس، لا تحط ذبائح بل الناس يصل لك عشان موت، وهذا يكره، وهذا كثير ما يفعله الحجازيون، عندما يموت عندهم ميت يطلعون الكراسي يجون الناس يقول ويحطون ذبائح ولائم، وهذا دخل على الناس من العادات العاجم، دخل لأنهم اعتادوا في بلادهم ثم يسكنون مكة وهم أعاجم، ثم جعلوا يفعلونه ثم شرط في الناس العاجم وغير العاجم، وإلا هذا كله لا أصل له. نعم. هل تنظرك المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم؟ نعم. المراد بالكراهة كراهة التحريم؟ لا، عندهم كراهة التنزيه، لكن لا شك أنه بالعاجم. لا عندهم لا من المعنى الصحيح نعم. تحريم الخمر. ويكره له غير يد الميت فعله ويفعل الطعام للناس لما روى احمد عن جرير قال كنا نرد الاجتماع الى اهل الميت وصنعه الطعام بعد دفنه من النياحه واسناده ثقات ويكره الذبح عند القبور والاكل منه لخبر انس لا عقر في الاسلام. رواه احمد باسناد صحيح وفي معناه الصدقه عند القبر فانه محدث وفيه رياء. ويكره الذبح عند القبور كراهه التنجيع عندهم، ويكره الاكل منها فيما لو ذبحت عند القبر لحديث انس لا عقر في الاسلام، يعني لا ذبح تعقر عند القبر في الاسلام. طيب نقول لك ان يختار التعليم ليه؟ مش الذي صرف الى الكراهه؟ ولا شك أن الذبح عند القبور محرم بل شرك إن قصد بالذبح ذلك الميت، فإن قصد به التقرب إلى الله وذبح لأجل الله متقربا بشرك الدم إلى الله عند القبر فهو حرام. هذا لعن الله من ذبح لغير الله، هذا بالنسبة في من ذبحه لغير الله. وأما ذبحه عند القبر لا شك أن هناك شعبة شركية. ما الذي خصص الذبح عند قبر هذا الميت إلا أنك تريد التوصل إلى هذا الميت أو لها من الأمور المحرمة بل ويحرم أكلها؟ لهذا الحديث لا عقر في الإسلام، فهذا يقتضي التحريم. وجاءت والرسول صلى الله عليه وسلم حسم مواد الشرك والرائعة وحشم البدع التي توصل إليه أو المقربة منه. نعم. وكذلك الصدقة عند القبر تطلق لك دروش يوم فرغنا من دفنك تقول يا تعالوا يا فقراء ها شرف جريل 20 ريال 100 ريال 200 ريال، كل هذا من رياء وبدعة، كل هذا لا يجوز ولا ينبغي. نعم. وين عقلوا هذه؟ فيهم راحهم الجماعة هذا يذبحون لله ما شاء الله لا بعضهم يعذرها لأنه من حاشو ما أسمع يعني. ولا بحلي أجل ميت أجل شيء. لا لا أجل كرامة الجماعة. ما في شيء. عذر. أيوة. العذر وش مو بالذات لا. العذر قطرية. شيء لا لا خطأ هذا. هذا خطأ. هذا تعذيب للحيوان. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا إضرار بالبهيمة. يذبح معها مع الوردة التي بنسمها. قال رحمه الله تعالى فصل تسن زيارة القبور وحكاه النووي إجماعا لقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم والترمذي وزاد فإنها تذكركم الآخرة. قال رحمه الله تعالى فصل تسن زيارة القبور إجماعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وعند ابن ماجه زيادة وتزهد في الدنيا. انظر إلى ترتيب المصنف رحمه الله لكتاب الجنائز. بدأه أولا بالمرض الذي هو مقدمات الموت، بالمرض وعيادة المريض وتذكيره بالتوبة والوصية وذكر ما عليه من الدين والوصية لأولاده وتلقين عند الاحتضار لا إله إلا الله، ثم كيفية المبادرة وكيفية أيضا تغميض عينيه إذا مات إلى آخره. ثم بعد جاء موضع التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة عليه ثم الدفن، انتهينا ما بجل الزيارة. فهو رتب على هذا الترتيب. والزيارة لا شك أنها مشروعة وأنها تذكر الآخرة. وفي هذا الحديث الجمع بين الناسخ والمنسوخ، فقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا هو المنسوخ، فزوروها هذا هو الناسخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى في بدء أمره عن زيارة القبور نهائيا، لما كانت القلوب متعلقة بالشرك ودعاء الأموات، وفي القلوب شيء من جذور الشرك أبعدهم حتى عن المشروع المشنون خشية أن يقعوا فيما هو أشد. لما تمكن التوحيد في قلوبهم وزالت شعب الشرك وجذوره من القلوب، عند ذلك أذن لهم بالزيارة، فقال إنها تذكر الآخرة. نعم. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته. نعم. إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه رضي الله عنهما. روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. ويسن في حق الزائر أن يقف قريبا من القبر، قبر المجهول، وتصير أمامه مال الرأس كما كنت تزوره في الحياة. ألا ترى أنك إذا زرت في الحياة تقابل قريبا منه مقابلا لوجهه، فكذلك بعد الوفاة فإنك تقابله قريبا منه. إلا للنساء فلا يجوز لهن زيارة القبور، وذكر المصنف هنا أنها مكروهة فقط، واستثنى من تلك الكراهية جواز زيارة قبر الرسول وصاحبيه للنساء. لكن في هذا نظر بدليل الحديث الذي ساقه المصنف، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فكيف لعن ونقصر اللعن على الكراهية؟ فاللعن يدل على التحريم، مثل لعن الله الشارق يسرق البيرة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله من غير منام الأرض، هل نقول هذا مكروه؟ واللام معناه تقول، لو قلنا لك ايش تفسير اللام، تقول اللام الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة، فهل هذا يبشر بالمكروه؟ ولهذا الصحيح أنه حرام، لا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة ولا يقتصر على حد ذكرها. ثانيا، استثناؤه للنساء جواز زيارة قبر الرسول وصاحبيه، ما الدليل؟ هذا الحديث عام، لعن زائرات القبور، فما الدليل على تخصيص قبر الرسول وصاحبيه؟ فالصحيح المنع في حق النساء، لا زيارة قبر الرسول ولا غيره، فلا يجوز لهن. وهذا هو الذي عليه المحققون، كما يدل له حديث أبي هريرة هذا وحديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الله وشوف مستندهم الآن في الاستثناء هذا، ما لهم مستند؟ ما أشوف لهم مستند إلا يمكن عمومات أحاديث لا تصح من زار قبري أو أشبالك، ولا ما هذا أيضا عام أهم ولا يسألهم صحيحة. لا يستأنس له بأن عائشة رضي الله عنها كانت القبر في بيتها، وكانت يعني من استأذن منها تكشف له القبر وتريه يعني. لا، ما في دلالة. وهل عائشة تمكن النساء يزورن القبور؟ ما هي تكشف القبر، ما نعلم إلا أنها كشفت للقاسم بن محمد، وكذلك سفيان التمار بعد ما بعد عائشة، ولا ما في أن عائشة كشفته حتى ولا لبقية نساء النبي كحفصة وزينب وحتى فاطمة بعد وفاة أبيها، لا نعلم شيء منها. ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ارحموا المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم للأخبار الواردة بذلك. فقوله إن شاء الله بكم لاحقون استثناء للتبرك، أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع. ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. تسن زيارة بها والزائر يقول عندما يزور المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الذي جاء في حديث ابن عباس وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء أن يقولوه إذا زاروا المقابر. وجاءت أخبار أخرى عن بعض الصحابة في كيفية الزيارة، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه لما زار المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال: يا أهل المقابر، نكحت أزواجكم وقسمت أموالكم وسكنت بيوتكم واستخدمت صبيانكم، هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم قال: والله لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمعنى قول علي: نكحت أزواجكم، يعني كل واحد منكم إن زوجته تزوجت، وأن أموالكم تقاسمها الوراد، ودوركم التي بنيتموها سكنها غيركم، وأولادكم الصغار صاروا خداما لأزواج أمهاتهم. هذا خبرنا، خبر ما عندنا، لكن أنتم ما خبر ما عندكم أيها المقابر يا أهل القبور. قال: لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكان أبو الدرداء إذا زار المقبرة جعل يقول: ما أشكن ظواهرك والدواهي في بطونك، كل ذلك يرقق نفسه. وابن عمر رضي الله عنه يأتي الخربات والمقبرة ويقول: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ثم يقول للخربة: يا خربة، أين أهلك؟ كل ذلك تذكرا للموت وما سيصير إليه الإنسان. وقوله: وإنا إن شاء الله، ليس هذا للتردد بل للتبرك، يعني سنلحق بكم وندفن معكم في هذا المكان، أو أننا ننتقل معكم يعني سنلحقكم بالموت بعد الموت، لا أنه تردد في حصول الموت، بل الموت حاصل لا محالة، واقع لا بد منه. والميت يعرف زائره إذا زاره قبل طلوع الشمس يوم الجمعة، فإنه يعرف أنك فلان وابن فلان ويعرف وراءك. ويقول عبد القادر الجيلاني: بل يعرف في كل وقت. فالميت يعرف زائره سواء يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، كل ذلك على السواء. والعلامة ابن القيم يقول: إن الميت يعرف ما عليه أهله في الدنيا من خير أو شر، وما عليهم وما يجري عليهم من المصائب والشرور وأعمال الدنيا، فإن الأموات يعلمون بذلك ويطلعون عليه. هذا هو قول ابن القيم، وكذلك ابن رجب. وابن رجب تكلم في كتابه أهوال القبور على شيء من هذا، حتى إن قال: تصح وصية الميت بعد وفاته إذا علمت ووجد ما يؤيدها ويصححها. فيقول: إذا أخبر الميت بعد وفاته بشيء ووجدنا ما يؤيدها صحة الوصية، مستدلا بقصة ثابت لما قتل يوم أحد يوم اليمامة لما قتل يوم اليمامة قال صابر أظن صابر بن جثامة جاء إلى ثابت قال أخبر أبا بكر إن درعي أخذه فلان وطبق عليه في رحله وأخبر أبا بكر إن فلانا اليهودي يطلبني 6 دراهم ولا تقل هذه رؤيا منام ترى بل هي وصية وأخبر أبا بكر بأن الدراهم موجودة تحت الخشبة في بيتي في صرة في محل كذا وأن ابنتي ستلحقني بعد 6 أيام وفعلا ذهب إلى خالد مبلغا فوجدوا الدرع كما كان ولما وصل المدينة بلغ أبا بكر بوصيته فدعا اليهودي فقال هل لك حق على صعب؟ قال نعم 6 دراهم قال أوصى بها لك قال يرحمه الله بعد وفاته قال نعم فوجدوا الدراهم مثل ما قال في الخرقة تحت الخشبة وبنته مرضت ثم لحقت به فقال ابن رجب إذا اكتنف الرؤيا ما يؤيدها فينبغي تنفيذ وصية الميت كما في هذا نعم فالحاصل أنه يعرف القصد أنه يعرف ما كان عليه أهله في الدنيا على ما قاله ابن القيم وغيره نعم هل يجوز تعيين زيارة القبور؟ ايش تعيين زيارة؟ تعيينها في يوم معلوم من الشهر الخميس لا لا لا بدعة هذا بدعة نعم شيخ بعض الناس يعيين في يوم معلوم نعم إذا زار مثلا أباه هل هناك يعني دعاء أو كلام غير هذا يقول؟ هذا نعم إذا كان شخص معين نعم تقول أستغفر السلام عليك يا أبتي يغفر الله لنا ولك أنت سلفنا ونحن بالأثر اللهم اغفر له اللهم ارحمه تخصه بالدعاء هذا جاء في باب الأثر تقف عند قبل السلام عليك يا أبتي وإلا السلام عليك يا أما أو السلام عليك يا فلان يا أخي أو يا فلان إذا كنت تعرف من أصدقائك أو من أقاربك ومن من الأشخاص تعالى السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته يغفر الله لنا ولك اللهم لا تحرمنا أنت سلفنا ونحن بالأثر ثم تخصه بالدعاء أما تخصيص زيارة القبور كيوم الجمعة فهذا من البدع وأنا ما يزور إلا يوم الجمعة أو يوم الخميس أو يوم الاثنين فهذا ينبغي أنك تزور يوم جمعة وتترك جمعة أخرى أو جمعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع فالحاصل كان يعين يوم خاص ما يروح للمقبرة الذي هذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع نعم هل يقال هذا مضطرد كل ميت يعرف أهله إيش؟ هل يقال إن هذا مضطرد في كل ميت؟ مضطرد هل هذه تكفي يعني مثل ما حصل من القصص هذه؟ نعم أقول هل يكفي مثل ما حصل؟ لا في آثار أخرى في آثار أخرى ميب يعني ميب هذه الدليل في كل شيء على كل شيء لا هناك آثار أخرى استدلوا غير هذه نعم وش المختار عطا الله عك فيه؟ ها؟ وصية الميت إيش؟ إذا أوصى بعد وفاته أي نعم وش المختار فيها على عطا الله؟ صعب ها؟ أقول تنفيذها صعب ثم أيضا إذا صح هذا يقبل هذا فعل صحابي مثلا يعني الصحابة ما في نص المقصود هذا وجد يعني صار رؤى صادقة وصحت ابن رجب يرى أنها تنفذ يعني إذا اكتنفها ما يؤيدها ويصححها هذه غير قياس عليها لكن كما تعرف مجرد الرؤية المنامية جرى في أيام بن عبد السلام قصة رأى منام وهو أن رجل رأى في النوم جاء الرسول وأنه رؤيا جاء لما أصبح جاء استفتى العلماء قال أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم وقال لي اذهب إلى مكان كذا واحفظه تجد فيه كنزا فخذه ولا زكاة عليك فيه. يقول فذهبت فحضرت وجدتك طبق الأصل لقيت الكنز، فهل علي من زكاة؟ معلوم أن الرسول يقوله في الركاز الخمس. قالوا لا لا ما عليك شيء، ما دام أنك رأيت الرسول فالشيطان لا يتمثل للرسول. ثم وجدت طبق ما قال لك، أول مشرع أولا لا يمكن أن أحد أن يتمثل في صورة الرسول، ثم أيضا وجدت ما أخبرك بالطبق الأصل وقال لك لا زكاة فيه، يقول لك لا ما لك في زكاة. فعلي بن عبد السلام وجاء سأله قال أقول فيها زكاة تخرج الخمس؟ قال لي قال أخرج الخمس. جاءه العلماء اللي يفتوا بأنه أخرج، قال لابن عبد السلام حديث أبي هريرة وفي الركاز الخمس هذا في الصحيحين متفق عليه، وهذا غاية ما نقول بسند لا بأس به، خله رؤيا منام. فهل نعارض الأحاديث الصحيحة برؤيا منام؟ غاية ما نقول عن رأية الرسول لا بأس، وجدت الكنز لكن ما يمكن نطل الزكاة بمجرد رؤيا منام، فلا بد من إخراج الزكاة. فبها ثالثا رؤيا المنام لا تثبت بها الأحكام، لا تثبت بها الأحكام خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النساء ينقل منهم إيش؟ إذا كان قرى ينقل منهم النساء أساساً النساء إيش؟ النساء بالمدبرة وش ينقلون؟ ينقلون الموية على أساس أنهم قصدهم إذا ما وجد إلا هم، لكن ما بس هم يستحبون على أساس أنهم لا لا لا لا يجون، لكن لو مرت المرأة المقبرة من غير قصد ما لا بس تسلم، لكن قصدها الموية ولا السلام ولا زيارة القبور هذا ما في مانع يعني، لأن لم تقصد الزيارة لكن الأولى تركها. لا قصدت لا مانع لكن الأولى تركها، شاهدت تريد زيارة القبور بسبب ولا هو ما دام نيتها نقل المال لتعين اللي بيدفنون خلط الطين وكذا ما عليها شيء إن شاء الله. نعم. ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت أكد، وتباح زيارة قبر كافر. وتباح زيارة قبر كافر للتذكر والاعتبار، لكن مش تقول لزت الركاب تقول السلام عليكم ورحمة الله، لا جاء في بعض الأثر تقول له يا سكزار كافر مثل عارف تقول أبشر بالنار، النار أمامك. وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت يكفي بركة يكفي